قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وإياك والسامعين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين وإياك والسامعين جميعا يا رب بارك الله فيك. قال ابن حجر رحمه الله: فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك صفحة تلك كذا يتفضل. فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في قصة ذي اليدين، فإن في بعض طرقه أن ذلك كان في صلاة الظهر، وفي أخرى في صلاة العصر، وفي أكثر الروايات قال إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر. فمن زعم أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه لقصة ذي اليدين كانت متعددة وقعت مرة في الظهر ومرة في العصر من أجل هذا الاختلاف ارتكب طريقا وعرا، بل هي قصة واحدة. وأدل دليل على ذلك الرواية التي فيها التردد هل هي الظهر أو العصر، فإنها مشعرة بأن الراوي كان يشك في أيهما، في بعض الأحيان كان يغلب على ظنه أحدهما فيجزم به. وكذا وقع في بعض طرقه، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق. وفي أخرى: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وفي أخرى: فأومأوا أن نعم. فالغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة الجواب، ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعة. يعني كان كلامه مصير إلى أننا سنرجح. تفضل. قال العلائي: وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محي الدين توصلا إلى تصحيح كل من الروايات، لأنه يقصد صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم، حتى إنه قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن عمر رضي الله تعالى عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يفي بنذره. وفي رواية اعتكاف يوم، وكلاهما في الصحيح. فقال الشيخ محي الدين: هما واقعتان، كان على عمر رضي الله عنه نذران، ليلة بمفردها ويوما بمفرده، فسأل عن هذا مرة وعن الآخر أخرى. وفي هذا الحمل نذر لا يخفى، لأنه من البعيد ألا يفهم عمر رضي الله عنه من الإذن بالوفاء بنذر اليوم الوفاء بنذر الآخر حتى يسأل عنه مرة أخرى، لا سيما والواقعة في أيام يسيرة يبعد النسيان فيها جدا، لأن في كل من الروايات أن ذلك كان في أيام تفرقة السبي عقب وقعة حنين. ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة يطرق الخلل إلى عمر رضي الله عنه، إما بالنسيان في المدة اليسيرة أو بأن يخفى عليه. الكلام الذي قاله الحافظ من أن ذلك كان في مدد يسيرة يحتاج إلى إثبات، والروايات أكثرها مطلق غير مقيد بزمن. نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، أكثرها غير مدعم بالتاريخ. تفضل. نكمل ولا ولكن التحقيق؟ واحد منهم الثاني ليس فيه تعيين وقت السؤال. تفضل. لكن التحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره بالوفاء به، فعبر بعض الرواة عنه بيوم وأراد بليلته، وعبر بعضهم بليلة وأراد بيومها، والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير الاستعمال، فالحمل عليه أولى من جعل القصة متعددة. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. نعم شيخ. لا مش مسألة المخرج المتسع هنا لا تفيد، مسألة المخرج في قصة كقصة عمر لا تفيد شيئا، لأن السؤال واحد، السؤال واحد، ويصعب أن يقال فعلا أن عمر سأل مرة عن اليوم ومرة سأل عن الليلة، يصعب ذلك. وين اتسع المخرج؟ فمسألة اتساع المخرج ليس المنتهي إليها في كل وقت،